بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم آداب طالب العلم، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. وهذه المحاضرة ألقيت في مدينة جدة في العاشر من شهر المحرم لعام 1416، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 65 ميم على 3298. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، الموضوع كما سمعتم من المقدمة أنه في موضوع طلب العلم وما يتصل به، وهو موضوع كما ترون من أهم الموضوعات، لأنه يتصل بحياة القلوب، لأن العلم هو الحياة التي تحيا بها القلوب وتستنير بها البصائر ويوصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رضوانه، فهو الطريق إلى الله عز وجل. والعلم المراد به العلم الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وأوجب الله على العباد معرفته من أجل أن يعبدوه به وأن يتقربوا إلى الله عن طريقه، لأنه لا يمكن للإنسان أن يتقرب إلى الله على الوجه الصحيح وعلى الوجه الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان هذا التقرب مبنياً على العلم الصحيح. أما ما بني على الهوى وما بني على التقليد من غير دليل فإن هذا لا يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الضلال والضياع عن الطريق الصواب. لذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليبين للناس طريق هذا العلم، قد قال الله سبحانه وتعالى في مدح العلم وأهله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا نفي، هذا نفي واستنكار أن يتساوى العالم والجاهل، لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى ولا يستوون عند الناس، لأن العالم يدل على الطريق الصحيح الموصل إلى الله، والجاهل يبعد عن الطريق الصحيح ويضيع من اتبعه. فلا يستوي هذا وهذا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. يرفع العالم الذي عمل بعلمه، يرفعه على غيره درجات ولم يبين عدد هذه الدرجات لأنها كثيرة، وكل من العلماء يرفعه الله بحسب ما آتاه من العلم والعمل. الناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون وترتفع درجاتهم بحسب علمهم وعملهم، فمنهم من يرتفع درجات كثيرة وعالية ومنهم من هو دون ذلك، ولكن الجاهل بالعكس ينخفض، الجاهل ينخفض ولا يرتفع. ولهذا يقول الشاعر: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا أيضا يعطي أنه لا يكفي العلم، مجرد العلم لا يكفي، بل لا بد معه من الإيمان والعمل. إنما العلم وسيلة إلى العمل وطريق إلى العمل، مرشد للعمل، لا يقتصر عليه فقط. ولذلك قرن الله العلم بالإيمان: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم قال: والله بما تعملون خبير. فالنتيجة والمقصود هو العمل، والله جل وعلا يعلم أعمال عباده ويحصيها ويحاسبهم عليها، العلماء وغير العلماء، كل محاسب على عمله ومجازم بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن معاوية رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا وفق الله العبد للفقه في الدين فهذا دليل على أن الله أراد به خيرا، وإذا حرم العبد الفقه في الدين فهذا دليل على أن الله أراد به شرا. فعلامة الخير أن العبد يوفق للتفقه في دينه ويحرص على ذلك ويتطلب ذلك ويبحث عنه راغبا فيه، هذا دليل على أن الله أراد به خيرا، لأنه تسبب لهذا الخير في طلبه للعلم، تفقهه في دين الله. أما إذا أعرض عن طلب العلم وترك طلب العلم وهو يقدر عليه لأنه لا يرغب فيه ولا يحبه، فهذا دليل على أن الله أراد به شرا وحرمه من الخير، لأن الله سبحانه وتعالى إذا حرم العبد من سبب الخير فقد حرمه الخير، لأن الأشياء بأسبابها. فإذا وفق العبد لسبب الخير وفق للخير، وإذا حرم من سبب الخير حرم الخير، لأن الأشياء بأسبابها ووسائلها. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فإذا اجتمع المسلمون في المساجد لسماع الذكر وتعلم الخير تفقه في الدين، فإن هذا هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله ليس مقصورا على التسبيح والتهليل والتكبير، نعم التسبيح والتهليل والتكبير ذكر لله عز وجل، ذكر عظيم، ولكن ذكر الله أشمل من هذا وأكثر. ذكر الله يكون بتلاوة القرآن، تدارس القرآن، يكون بدراسة الفقه في دين الله، يكون بالصلاة، يكون بالتدبر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون لحلق الذكر، طلب العلم، كل هذا ذكر لله سبحانه وتعالى. فمن جلس في المسجد لنوع من هذه الأنواع فإنه يشمله هذا الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، المراد ببيوت الله المساجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، لأن كتاب الله الذي هو القرآن هو مادة العلم وأصل العلم، ويتبعه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها موضحة للقرآن ومفسرة له وداعية إليه. فالذي يجلس في المسجد يشتغل بالقرآن أو يشتغل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتعرف على المسائل الفقهية التي تهمه في دينه، في صلاته، في صيامه، في عقيدته، في بيعه وشرائه، في معاملاته، الذي يجلس في المساجد لهذا الغرض داخل في مدلول هذا الحديث، ويحصل على هذه المميزات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. هذا أعلى ما يحصلون عليه، أن الله يذكرهم سبحانه وتعالى، يمدحهم ويثني عليهم في الملأ الأعلى، في من عنده من الملائكة المقربين يثني عليهم، يقول: هؤلاء عبادي جلسوا في بيت من بيوتي يذكرونني. يطلبون العلم فيثني عليهم سبحانه وتعالى ويمدحهم في الملأ الأعلى. هذه ميزة عظيمة لدروس العلم وحضورها والاستماع إليها، لا يحصل عليها من غفل عن ذلك وأعرض وذهب إلى الأسواق لطلب الدنيا الفانية، لا يحصل على هذه الميزة العظيمة والمنقبة الكبيرة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وليس المقصود من هذا الحديث أن الناس يعطلون الأسباب ويتركون طلب الرزق ويجلسون في المساجد دائما، لا، المقصود من هذا أن الإنسان لا يعرض عن ذكر الله، لا يعرض عن طلب العلم وحضور الدروس، بل يجعل لها وقتا من ليله أو نهاره يوميا يحضر فيه هذه الدروس، ثم ينصرف إلى أعماله وإلى طلب الرزق. هذا هو المقصود. فطلب العلم، تفقه في الدين، لا يتعارض مع طلب الرزق. والشيء القليل إذا خصص لطلب العلم من الليل أو من النهار فإنه كثير، الزمن القليل يكون كثيرا إذا حفظ عليه. فلو أن الإنسان يجعل له وقتا ولو قصيرا يحضر فيه هذه الدروس، هذه المحاضرات وهذه الندوات، ليشارك في الانتفاع والأجر والاستفادة، ثم ينصرف إلى أعماله، فإن ذلك يكون خيرا كثيرا ولا يعطله عن أعماله كما يظن بعض الناس. لأن بعض الناس لو قلت له: المسجد الفلاني فيه درس، المسجد الفلاني فيه محاضرة، المسجد الفلاني فيه دروس يومية أو أسبوعية، بعض الناس يقول لك: أنا ما عندي وقت، أنا ما عندي وقت لحضورها. فهذا حرمان وإعراض، كيف ما عندك وقت؟ يعني الوقت كله للدنيا، الوقت كله للأكل والشرب والنوم والقيل والقال، هذا وقتك؟ هذا خسارة. بل تجعل من وقتك قسما لذكر الله سبحانه وتعالى، لحضور هذه المجالس وحضور هذه الدروس في هذا الدرس تستفيد مسائل أو مسألة، وفي الدرس الفلاني والآخر والآخر، ثم يتكون عندك حصيلة من العلم مع طول الزمن والمداومة على هذه الدروس. أما إذا أعرض هذا الإنسان وأدبر عن هذه الدروس ولم يحضرها شحاً منه بالوقت، فإنه يبقى على جهله ويبقى محروماً من الخير. طول عمره فيكون خاسراً في الدنيا والآخرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان لا يستغني عن العلم، وكل على قدر ما آتاه الله عز وجل من الاستعداد، فمن الناس من يستفيد علما كثيرا، ومن الناس من يستفيد أقل من ذلك، ومن الناس من لا يستفيد لأنه أعرض وامتنع عن الحضور. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح به حالة الناس مع العلم الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا. غيث، لأن العلم مثل المطر، لأن العلم تحيا به القلوب والمطر تحيا به الأرض. فمنها أرض أمسكت الماء وأنبتت الكلى فرعى الناس وارتووا، أرض أنبتت الكلى وأمسكت الماء استفاد منها الناس رعيا وشربا. وهذا مثل العلماء، علماء الرواية والدراية الذين حفظوا النصوص وتفقهوا فيها واستنبطوا الأحكام منها، وهم من يسمون بفقهاء المحدثين الذين جمعوا بين الرواية والدراية، حفظوا النصوص، هذا إمساك الماء، وأنبتت الكلى، هذا استنباط الأحكام والفقه. ومنها طائفة أجادب، طائفة أجادب أمسكت الماء فارتوى الناس منها، هذه أيضا طيبة مفيدة لأنها أمسكت الماء للناس وحفظته. وهذا مثال لعلماء الرواية الذين حفظوا النصوص وميزوا صحيحها من سقيمها وضبطوها ودونوها وبلغوها للناس، وفيهم خير كثير. هذا مثل علماء الرواية. الحفاظ الذين اقتصروا على حفظ الحديث وروايته وتمييزه، تمحيصه، بيان الصحيح من غير الصحيح، هذه طائفة فيها خير، ولكنها دون الأولى، دون الطائفة الأولى. ومنها طائفة، منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ. هذه الطائفة هي الطائفة التي لا خير فيها، لم تمسك الماء ولم تنبت الكلأ. هؤلاء هم الذين أعرضوا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفعوا بذلك رأسا. طائفتان الأوليان قبلت ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظته ووعته واعتنت به، وأما هذه الطائفة الثالثة فإنها طائفة لا خير فيها، مثل قيعان الأرض التي إذا نزل عليها المطر ما كأنه نزل عليها، فإذا أتيت عليها بعد المطر لم تجد فيها شيئا، لا ماء تشرب ولا كلأ يرعى منه، ترعى منه الدواب. يعني يستوي في حقها نزول المطر وعدم نزوله، هي لا تزال قيعانا لا فائدة فيها. هذا مثل الطائفة الثالثة، وهم أكثر الناس، أكثر الناس كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يوضح قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين علامة على الخير الذي أراده الله بهذا العبد، وعدم الفقه في الدين هذا علامة على الحرمان وعلى أن الله لم يرد بهذا الشخص أو بهذه الطائفة أو بهذا الجيل خيرا. وهذا مما يحدو المسلم ويحثه على الإقبال على طلب العلم والحرص عليه. الله جل وعلا يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ما كل الناس يتيسر لهم طلب العلم، لأن الناس مواهب، الناس مواهب، كل وهبه الله سبحانه وتعالى ميولا إلى ناحية من نواحي الحياة، فهذا ميوله مثلا إلى التجارة، إنسان عنده خبرة بالتجارة وميوله إلى التجارة، وهذا إنسان عنده ميول للصناعة، وهذا عنده ميول للجندية والعسكرية والعلوم الحربية، يرغب هذه الأشياء. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، جعل الناس أقساما من أجل أن يقوم كل طائفة منهم بناحية من نواحي الحياة التي يحتاج إليها المجتمع. وهذا عنده ميول إلى العلم، طلب العلم والفقه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هذه الطائفة التي جعل الله فيها الاستعداد لطلب العلم هي التي ينبغي أن تتجه إليه، فينفرون لطلب العلم، يعني يسافرون لطلب العلم ويبحثون عنه، إن كان في البلد يذهبون إليه، وإن كان خارج البلد يذهبون إليه، ولو احتاج هذا إلى سفر وإلى غربة ينفرون لطلب العلم. وطائفة تنفر للجهاد، وطائفة تنفر للتجارة والزراعة والصناعة لأجل تتكامل مصالح العباد، ويقوم كل بجانب من جوانب الحياة. فهذه الطائفة هي خير الطوائف التي تنفر للتفقه في الدين، ألولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، والطائفة تشمل العدد القليل والعدد الكثير حسب الإمكانيات، ليتفقهوا في الدين، تفقهوا في الدين في أنفسهم أولا، تعرفوا على أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، يتفقهون في أنفسهم أولا ويعرفون الحلال من الحرام والواجبات والمحرمات وما يحتاج إليه العباد في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي أسرهم وبيوتهم وعوائلهم وارتباطاتهم فيما بينهم، ليتفقهوا في الدين. فإذا تأهلوا بالعلم النافع وتفقهوا في دين الله فلا يقتصر الأمر على هذا، بل هناك مهمة ملقاة عليهم، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه الطائفة التي تفرغت لطلب العلم حتى وعته وحملته، يجب عليها أن تبلغ هذا العلم لغيرها، وأن تنقله إلى من وراءها، وأن يكونوا دعاة إلى الله معلمين للخير. وهذا واجب كل عالم وطالب علم، أن لا يخزن علمه في نفسه وفي صدره، ويختص به، بل يجب عليه أن ينشره وأن يبلغه للناس، وخصوصا من جاء من عندهم من جماعته وأهل بيته وبلده وقبيلته، يجب عليه أن ينشر هذا الخير فيهم. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هذه مهمة العلماء، أنهم ينذرون ويبلغون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا العلم، وينشرونه في الناس، وبهذا يعم الخير وينتشر العلم ويزول الجهل. الله سبحانه وتعالى توعد الذين يكتمون العلم ولا يبلغونه للناس، والناس بحاجة إليه، المقصود ما يحتاجه الناس من العلم في عباداتهم، في صلاتهم، في صيامهم، في زكاتهم، في حجهم، في أمور دينهم، الذي يحتاجه الناس من العلم خصوصا وأهم كل شيء العقيدة. فلا يليق بالعالم أو طالب العلم أن يرى الناس يضلون في العقيدة ويرتكبون البدع والمخالفات ويقعون في الشرك ويسكت ويظن أنه إذا لم يعمل معهم ولم يفعل مثل فعلهم وإذا صلح في نفسه يظن أن هذا يكفي. لا، ما يكفي أن الإنسان يصلح في نفسه ويترك إصلاح الآخرين وعنده القدرة على ذلك، بل يجب عليه أن يصلح ما فسد في الناس من أمور الدين حسب استطاعته وبالطريقة اللائقة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. هذه مهمة طالب العلم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالعالم ينتفع في نفسه وينفع غيره، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العالم الذي يعمل بعلمه ويعلم الناس وينشر الخير فضله على العابد الذي اقتصر على العبادة، الصيام والصلاة والصلاح في نفسه، هو عابد وصالح في نفسه. ولكن خيره قاصر على نفسه، أما الأول فخيره لنفسه ولغيره، فهو مثل القمر. القمر ينير الكون، يمشي عليه الناس يستفيدون من ضوئه ومن نوره. أما العابد فهذا مثل الكوكب، نوره لنفسه فقط، ما يتعدى إلى غيره. هذا مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم للعالم الذي ينشر العلم ويستفاد منه، أنه مثل القمر يضيء لنفسه ويضيء لغيره. أما العابد فإنه إنما يضيء لنفسه فقط ولا ينتفع منه غيره. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، بل أعظم من ذلك أن العلماء ورثة الأنبياء، قال صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ليس السعيد هو الذي يرث الأموال والعمارات والأرصدة والذهب والفضة، لأن هذه أعراض تزول عما قريب، إما أن تزول وتفنى، وإما أن يفنى هو ويتركها لغيره. إنما السعيد هو الذي ورث العلم، ورث النبي صلى الله عليه وسلم، السعيد الذي ورث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنك ترث عن أبيك أو عن جدك أو عن عمك أو قريبك الأموال الطائلة والمزارع والبساتين، فهذا ليس بميراث حقيقي، وإنما هو ميراث مؤقت، ميراث مؤقت تزول عنه أو يزول عنك عما قريب وينتقل إلى غيرك، لكن العلم يبقى لك، العلم يبقى لك، ويستمر نفعه لك حتى بعد الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم يبقى نفعه بعد وفاة العالم، إذا نشره في الناس تخرج عليه تلاميذ، والتلاميذ تخرج عليهم تلاميذ، وهكذا. أو ألف كتبا نافعة، ألف كتبا نافعة في العقيدة، في الحديث، في الفقه، في العلوم النافعة، فإن أجره يستمر ما بقي الانتفاع بهذه الكتب وبهذا العلم. وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد. العلماء الذين ماتوا من القرون الماضية، وإن كانت بينكم وبينهم قرون بعيدة، إلا أن نفعهم لا يزال باقيا، ولا يزال الناس يدعون لهم ويترحمون عليهم ويستغفرون لهم في كل مناسبة، ولا زال الناس ينتفعون بكتبهم ويهتدون بكلامهم، وهم أموات من مئات السنين. هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وأفضل هذه الثلاث هو العلم، لأن الصدقة الجارية قد تنقطع، الولد يموت، الولد الصالح الذي يدعو له يموت، لكن العلم يبقى ويستمر. إذا كان علما نافعا فإنه يبقى ويستمر، لا نزال نستفيد من كتب السلف الصالح، ولا يزال المسلمون في مختلف العصور يتدارسون هذه الكتب وينتفعون منها، ولا يزال الأجر يجري لأصحابها من مئات السنين. هذا الميراث الصحيح. أما ما ورثته عن جدك أو عن أبيك أو عن أخيك من المال فإنه عما قليل ينقطع، وقد يكون حملا على ظهرك وحملا على ظهر من ورثه يحاسب عنه يوم القيامة. فالعلم لا يعدله شيء، أو علم ينتفع به. وهذا العلم كما تعلمون لا يحصل عفوا، الإنسان لا يحصل على العلم عفوا من غير تعب ومن غير طلب ومن غير بحث. العلم إنما يحصل بتيسير الله سبحانه وتعالى، ثم بالطلب الجاد والبحث الدقيق والصبر على طلب العلم وعلى حضور الدروس والمداومة على ذلك. فالعلم إنما يحصل بالطلب، ما أحد يظهر عالم بدون طلب أبدا، هذا محال. فعلى طالب العلم أولا إخلاص النية لله عز وجل، أن يطلب العلم لوجه الله عز وجل، يريد به وجه الله، يريد به معرفة الله سبحانه وتعالى، يريد به معرفة ما يجب عليه، يريد به معرفة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يعمل به، يريد أن يعرف الحلال حتى يأخذه، ويعرف الحرام حتى يتجنبه، أن يعرف الواجب حتى يؤديه، أن يعرف المحرم حتى يتجنبه. هذا قصد طالب العلم، يخلص النية لله عز وجل، لا يريد بطلب العلم المنافسة للآخرين وحب الظهور والرياء والسمعة، أو يريد بطلب العلم الوظيفة والشهادة والحصول على الوظيفة. إن كان هذا هو القصد فهو خاسر، والله جل وعلا يعلم ما في القلوب، يعلم النيات والمقاصد، ولو تظاهر الإنسان بخلافها فإن الله يعلمها، يعلم ما في الصدور، يعلم ما في القلوب، يعلم السرائر والنيات، ويجازي كلا على حسب نيته وقصده، لا على حسب الظاهر فقط. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فيحسن النية والقصد، وأن يكون قصده بطلب العلم وجه الله عز وجل والتقرب إلى الله، هذا القصد. أما إذا كان قصدها الدنيا أو الوظائف أو المدح أو الثناء أو قصده الظهور ومنافسة الآخرين في الظهور، فهذا يكون علمه وبالا عليه. وفي الحديث أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: واحد عالم طلب العلم وعلمه فيؤتى به يوم القيامة فيقول الله له: ماذا عمل؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار، يسحب إلى النار، يعني تعلم العلم من أجل أن يمدح، أن يقال هو عالم وقد قيل، حصل له مطلوبه في الدنيا، مدح وأثني عليه، يعني تعلم العلم من أجل أن يمدح، أن يقال هو عالم وقد قيل، حصل له مطلوبه في الدنيا، مدح وأثني عليه، لكن ليس له في الآخرة من نصيب، ليس له إلا ما نوى. قول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ثانيا، على طالب العلم الجاد أن يأخذ العلم عن العلماء، عن أهله المعروفين به، أن يقصد العلماء الذين عرفوا بالعلم والعمل والاستقامة وسلامة العقيدة، وأن يتتلمذ عليهم، لا يأخذ العلم عن الكتب، لأن بعض الناس في هذا الزمان صاروا يعتمدون على شراء الكتب والمطالعة، ولا ندري بين الحين والآخر إلا فلان ظاهر عالم يفتي الناس ويدرس الناس ويتكلم في المساجد. وين تعلم هذا؟ والله هذا ما شاء الله طالع في الكتب وشرى كتب وصار عنده مكتبة وصار يطالع، وبعدين ظهر عالما تخرج من بيته. لا، ما هو بهذا هو الطريق. هذا يخطي أكثر مما يصيب، هذا النوع يخطي أكثر مما يصيب. هذا النوع لم يبني على أساس، هذا النوع لم يتبع الأصول، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. العلماء رحمهم الله يقولون من ضيع الأصول حرم الوصول، هذا ما مشى على الأساس. العلم لا يؤخذ من الكتب ومن الصحف ومن القراءة المجردة، يعتمد الإنسان على فهمه وهو لم يحصل على فهم، هذا خطر عظيم، وهذا قد يترتب عليه مفاسد، وقد يضل في نفسه ويضل غيره. كثيرا ما يخطئ هؤلاء في فهم المسائل وفي فهم المقاصد، لأنهم لم يبنوا على القواعد الصحيحة للعلم، ولم يأخذوا العلم عن أهله، ألم يتتلمذوا على أهل العلم، وإنما تتلمذوا على الفراغ، فصار شأنهم كما ذكرنا. فالواجب على من يريد طلب العلم أن يقصد العلماء وأن يتتلمذ عليهم، حتى ولو أدى هذا إلى سفر وإلى اغتراب وإلى بعد عن الوطن في طلب العلم. العلماء السابقون كانوا يرحلون المسافات البعيدة للأخذ عن العلماء في المشرق وفي المغرب، ويصبرون على التعب، وليس عندهم سيارات ولا طائرات، بل ولا حتى رواحل، ربما يسافر أحدهم على قدميه حافيا المسافات البعيدة ويغترب عن وطنه ويعيش عيشة فيها تعب، ويناله من الجوع والغربة الشيء الكثير في طلب العلم. ومن أراد أن يعرف شيئا من هذا فليطالع سير هؤلاء، يطالع سير العلماء وكيف أخذوا العلم. كان أحدهم يعني ذكر أن أحد الصحابة سافر من المدينة إلى مصر لرواية حديث واحد، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه بعض الصحابة وهو في مصر، فلما سمع عنه صحابي في المدينة سافر من المدينة إلى مصر لرواية هذا الحديث عن أخيه في مصر. هذه عنايتهم بالعلم، وهذا طريق تحصيل العلم. أما والله لو كان العلم بهذه الطريقة التي سار عليها بعض الناس اليوم وهي طريقة الكتب، صار الأمر سهل، صار الأمر سهل جدا، ولكن ليست هذه هي الطريقة، هذه طريقة خاطئة. ومن النكت في هذا أن رجلا من هذا الصنف كان يقرأ في صحيح البخاري، فقرأ حديثا فيه أن الحبة السوداء شفاء، فقرأها الحية السوداء، هذا قرأها الحية السوداء فيها شفاء، فذهب وأخذ حية سوداء وأكلها فقتلته بالسم. السبب ما هو؟ السبب أنه ما ذهب إلى أحد العلماء وسأله عن هذا الحديث، حتى يصححه له أنه الحبة وليس الحية. ربما كثير من هذا الصنف يقعون في مثل هذا، بل الخطأ ليس في الحية، الخطأ يكون في العقيدة ويكون في الحلال والحرام ويكون في أمور الدين لا في أمور الطب. فالأمر خطير جدا، العلم يحتاج إلى عناية ويؤخذ عن أهله. ثالثا، طالب العلم الجاد الذي يريد التعلم بالطريق الصحيح يبدأ العلم شيئا فشيئا، لا يأخذ العلم دفعة واحدة، بل يبدأ شيئا فشيئا، يبدأ من المختصرات ومن صغار المسائل ويحفظ المتون المختصرة ويتدرج في طلب العلم شيئا فشيئا، من المختصرات إلى المتوسطات إلى المطولات شيئا فشيئا، حتى يتكون عنده العلم تكونا صحيحا مرتبا مبنيا على قواعد سليمة وضوابط صحيحة، ويحفظ من كل علم ومن كل فن يحفظ منه متنا أو متونا حسب استطاعته، حتى تكون هذه المتون وهذه المختصرات تكون قواعد يسير عليها وينمي عليها المعلومات. أما أن يأتي إلى العلم ويبدأ من أعلاه فإنه لن يستفيد شيئا، لأن بعض المبتدئين من طلبة العلم نراهم يقرؤون في كتب ما كان يقرأ فيها إلا المتبحرون من العلماء، يقرؤون في المغني في الفقه، يقرؤون في فتح الباري في الحديث، يقرؤون في المطولات الكبيرة والأمهات الكبيرة، وهم لا يزالون طلبة صغارا ليس عندهم قواعد علمية ولا مناهج دراسية، فهؤلاء لا يحصلون على شيء، وإن حصلوا على شيء فإنه غير مؤسس وغير مؤصل فلا يستفيدون منه. فالواجب أن يبدأ الطريق من أوله، طلب العلم شيئا فشيئا. ولهذا يقول العلماء في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يقول الربانيون هم الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره، الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، يعني يعلمون الناس المسائل الصغيرة قبل المسائل الكبيرة، يعلمون الناس الكتب المختصرة قبل الكتب المطولة. هذا هو الطريق الصحيح لطلب العلم. أما الذي يأتي من آخر الطريق ومن أعلاه فهذا يتعب بلا فائدة، لأنه لم يبني على أساس. الإنسان لا يذهب إلى السطح، سطح المنزل، إلا عن طريق الدرج والمصاعد، لا يمكن أن يصل إلى سطح المنزل بدون أن يصعد مع الدرج والسلالم. كذلك العلم لا يمكن أن تصل إلى قمته إلا بعد أن تصعد مع درجه شيئا فشيئا، هناك تصل بإذن الله. الله جل وعلا يقول: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. اتقوا الله لعلكم تفلحون، الأمور تؤتى من أبوابها ومن طرقها، لا تؤتى الأمور من ظهورها ومن أعلاها. هذا غير طريق غير سليم. وإن كانت ظاهرة ظهرت الآن، وهي أن كثيرا من الذين يرغبون في طلب العلم لا يلتزمون بهذه الضوابط وهذه القواعد. رابعا، على طالب العلم أن يعمل بما علمه الله، لأن العلم إنما هو وسيلة إلى العمل، ليس غاية. العلم ليس غاية، وإنما هو وسيلة إلى العمل. فالذي يأخذ العلم ولا يعمل به، هذا إنما أخذ الوسيلة وترك الثمرة وترك الغاية، فلا فائدة من علمه. وليت الأمر يبقى على هذا، ولكن الأمر أن هذا يعذب يوم القيامة: لماذا لم تعمل بعلمك؟ في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل به. يسأل يوم القيامة عن علمه وما عمل به. أنت علمت، لكن أين العمل؟ والعلم إذا لم يصحب بالعمل فإنه يكون حجة على صاحبه يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث أن العالم الذي لا يعمل بعلمه يكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، فيقولون: نعذب قبل عبدة الأوثان، فيقال لهم: ليس من يعلم كمن لا يعلم. ويلقى في النار حتى تندلق أقتابه، يعني أمعاءه تخرج من بطنه في النار، فيدور فيها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يعني يأمر الناس وينهاهم وهو لا ينتهي في نفسه ولا يعمل في نفسه. ولهذا يقول الشاعر: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. معذب من قبل عباد الوثن، يعني عباد الأصنام. الخطر عظيم. فعلى طالب العلم أن يعمل بما علمه الله. ولا يكون علمه حجة عليه يوم القيامة، يخزنه في صدره ولا يعمل به، فيكون حجة عليه يوم القيامة ويعذب قبل المشركين في نار جهنم والعياذ بالله. كذلك على طالب العلم خامسا التواضع. تواضع، كل ما زاد علم الإنسان زاد تواضعه، لأنه يكون بالله أعلم، يعلم عظمة الله ويعلم ضعفه هو وحاجته وفقره، ويعلم قدر نفسه فيتواضع ولا يتكبر، إنما يتكبر الجاهل. أما العالم الصحيح فإنه لا يتكبر، لأنه يعلم ضعفه ويعلم فقره إلى الله وحاجته إلى الله، ويعلم عيوبه ويعلم ذنوبه، فيفيده ذلك التواضع والانكسار. أما المتكبر فإنه يجهل قدر نفسه ويرفع نفسه فوق منزلتها، بخلاف العالم الذي يعمل بعلمه، فإنه كلما زاد علمه زاد تواضعه، لأنه كلما زاد علمه زادت معرفته بالله عز وجل، وزادت معرفته بنفسه وبعيوبه وبنقصه، فيزيده ذلك تواضعاً وانكساراً. هذا هو العالم الصحيح، لا يتكبر ولا يعجب بنفسه ولا يترفع على الآخرين ولا يحقر الناس، هذه صفة العالم طالب العلم. شكر الله فضيلة الشيخ صالح فوزان هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا. وهناك أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، نختار منها المرتبطة بالموضوع مباشرة ثم ننتقل إلى أسئلة العامة. فهذا السؤال يقول فيه سائله: ما الكتب التي تنصحون بها من يريد أن يبدأ في طلب العلم الشرعي بالبداية بها؟ وما أفضل التفاسير التي تساعد المبتدئ في حفظ القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذا سؤال وجيه، وهو السؤال عن الكتب التي ينصح طالب العلم بدراستها. أولا، إن كان هذا الطالب في المراحل الدراسية في المعاهد والكليات والمدارس، فننصحه بقراءة المقررات. المقررات فيها أن يعتني بها وأن يحفظها وأن يدرسها وأن يتفهم معانيها على مدرسيه، وهي ولله الحمد مقررات وافية ومتنوعة في الفقه وفي التوحيد وفي الفقه وفي الحديث في التفسير وفي العربية وغيرها منه. يعتني بالمقررات، هذا أهم شيء، لأنه إذا فهم هذه المقررات ودرسها تكونت عنده حصيلة طيبة، وإذا تخرج من آخر المراحل الجامعة، كلية الشريعة في كلية أصول الدين، إذا تخرج من هذه الكليات وقد تابع هذه المراحل وهذه المقررات أولاً بأول، تكون عنده حصيلة علمية جيدة كما هو مجرب ومشاهد. أما إذا كان هذا الطالب في خارج الدراسات النظامية وإنما يدرس في المساجد وعلى المشايخ، فننصحه كما ذكرنا أن يبدأ بالمختصرات، في كل فن يحفظ مختصرا فيه ثم يتدرج شيئا فشيئا. مثلا في التوحيد يحفظ ثلاثة الأصول، قواعد الأربع، كشف الشبهات، عقيدة الواسطية، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تدرج في علم العقيدة شيئا فشيئا. في الفقه مثلا يبدأ بآداب المشي للصلاة، لأن الشيخ رحمه الله كتب مختصرا يشتمل على فقه الصلاة وفقه الزكاة وفقه الصوم، ثلاثة هذه الأركان شرحها في كشف في آداب المشي للصلاة. فعلى طالب العلم أن يبدأ بهذا المختصر، ثم بعده يقرأ في متن الزاد، متن زاد المستقنع، يحفظ هذا المتن على أحد العلماء ويطلب شرحه أو يحضر شرحه من العلماء، ثم يتدرج في الفقه شيئا فشيئا. في النحو مثلا الأجرومية، يقرأ المقدمة الأجرومية على أحد المشايخ، ثم ملحة الإعراب الحريري، ثم قطر الندى لابن هشام، ثم ألفية ابن مالك في النحو والصرف، وهكذا. في الحديث يحفظ الأربعين النووية أولا، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم المنتقى، ثم يتدرج في علم الحديث شيئا فشيئا. في المصطلح، مصطلح الحديث، يدرس نخبة الفكر للحافظ ابن حجر ويتفهمها جيدا، ثم يتدرج منها إلى ما هو أوسع منها، مثل ألفية العراقي وشروح ألفية العراقي إلى آخره. تفسير ابن كثير أحسن التفاسير وأسلمها في العقيدة وفي الأسماء والصفات، تفسير ابن كثير رحمه الله جمع بين الاختصار وبين الجودة. كذلك تفسير الإمام البغوي أيضا تفسير جيد ومختصر. تفسير المعاصر، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، أيضا تفسير جيد وسليم في العقيدة. تفسير شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان، حافل بالعلم والأصول وبيان تفسير القرآن واستنتاج ما فيه من الأحكام، كتاب حافل، لكن لا يصل إليه طالب العلم إلا بعد مراحل. وهكذا يتكون طلب العلم شيئا فشيئا من هذه المختصرات فالمتوسطات فالمطولات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: طالب علم يريد أن يطلب الفقه وغيره من العقيدة وغيره من العقيدة وغيره ونحوها، ولكن لا يجد إلا شيخا يؤول الصفات وعلى غير عقيدة السلف، هل يجوز له أن يطلب العلم على يديه؟ وما حكم الأخذ عن أهل البدع؟ لا يجوز الأخذ عن أهل البدع وعن الشيخ الذي ليس سليم العقيدة. وهذه البلاد ولله الحمد فيها علماء كثيرون على منهج السلف، فعليه أن يطلب العلم على العلماء الموثوقين الذين سلمت عقيدتهم واستقاموا على السنة وابتعدوا عن البدعة، هذه البلاد ولله الحمد فيها علماء كثيرون من هذا النوع. أما الأخذ عن المبتدعة والدراسة على المبتدعة إنها لا تجوز ما دام يوجد من هو بالصفة المنضبطة والصفة السليمة والمستقيمة، لا يجوز التتلمذ على من عنده بدعة أو عنده تأويل للصفات أو غير ذلك من المخالفات، لأن طالب العلم ينشأ على عقيدة مدرسه وتوجيهات مدرسه، فالذي يتدلمذ على المبتدعة لا يسلم من البدعة، والذي يتتلمذ على المخالفين في العقيدة لا تسلم عقيدته لأنهم يدرسونه هذه الأمور. نعم. يقول هذا السائل: هل نثبت صفة الملل لله كما في الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا، وكيف نوفق بينها وبين الآية وما مسنا من لغوب؟ الملل لا يثبت لله هكذا، لكن يقال كما جاء في الحديث لا يمل حتى يمل العبد، هذا من باب المقابلة والجزاء، مثل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، نسوا الله فنسيهم، هذا من باب المقابلة ومن باب الجزاء، لا يقال الله ناسي أو الله مستهزي أو الله يمل، لا يقال هذا، وإنما يقال الله يستهزئ بمن يستهزئ به، الله يمكر بمن يمكر به أو يمكر بعباده، هكذا فيسخرون منهم، سخر الله منهم، من باب الجزاء والعدل، هذا عدل منه سبحانه وتعالى وجزى على أعماله. لا يمل حتى تملوا، هذا جزى، إذا مل الإنسان من العبادة فإن الله يمل، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يعرض عنه، يعرض عنه كما أعرض هو عن العبادة وعن الإقبال على الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. نقول هذا السائل: هل اليوم هو اليوم التاسع أو العاشر؟ وما حكم صيام يوم عاشوراء؟ صيام يوم عاشوراء سنة مؤكدة، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكفر به السنة الماضية، فقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وبصيام يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود، فصيام يوم عاشوراء سنة مؤكدة. أما بالنسبة لهذا اليوم فالراجح والله أعلم أن اليوم هو اليوم التاسع، الراجح أنه اليوم التاسع، وبكرة يوم الجمعة هو اليوم العاشر، هذا هو الراجح. فمن صام يوم الأربعاء وصام اليوم فإنه ينبغي له أن يصوم أيضا بكرة، يصوم ثلاثة أيام أفضل، لأن صيام عاشوراء على ثلاثة أقسام كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. الصفة الأولى والأفضل صيام ثلاثة أيام، يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده ثلاثة أيام، لأنه جاء في رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده، فيكون ثلاثة أيام، هذا هو الأفضل. ثم يليه صوم يومين عاشوراء ويوم قبله أو يوم بعده. الصفة الثالثة أن يصام عاشوراء فقط بدون يوم قبله وبدون يوم بعده، وهذه صفة صحيحة لكنها أنقص في الأجر، والأكمل أن يصام معه غيره إما قبله وإما بعده، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وبقوله صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله أو يوما بعده. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سؤال في الحج: بعد انصرافنا من عرفة إلى المزدلفة مشينا على أقدامنا حتى وصلنا إلى منطقة كنا نظن أنها مزدلفة، وبعد أن صلينا الفجر علمنا أننا في غير مزدلفة، وعلى الفور ذهبنا وجلسنا عند المشعر الحرام إلى قبل طلوع الشمس، ثم ذهبنا إلى منى، فهل علينا شيء؟ نعم، هؤلاء لم يبيتوا بمزدلفة ولم يسألوا، مقصرون في ترك السؤال. لو سألوا الناس أو سألوا الجنود الذين على الطرق لا أرشدوهم إلى مزدلفة، فهم قصروا في ترك السؤال وباتوا دون مزدلفة وخارج مزدلفة، فيكون عليهم فدية. وذهابهم إلى مزدلفة بعد طلوع الفجر لا يفيدهم شيئا. نعم، قد يحصلون على أجر في الدعاء في مزدلفة قبل طلوع الشمس، فيه أجر إن شاء الله، لكن الواجب لم يتأدى لأنهم باتوا خارج مزدلفة عن تقصير منهم وعدم سؤال وعدم بحث، فلا يعذرون في هذا، يكون عليهم دم، على كل واحد فدية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم عن ترك هذا الواجب. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لي والدة كبيرة في السن عمرها فوق 70، وهي لا تحسن الصلاة ركوعا ولا سجودا ومنذ فترة من الزمن، وأنا أحاول إرشادها وتعليمها كيفية الصلاة ولكن لا تستجيب ولا تفهم أيضا، فما رأي فضيلتكم؟ إنني أخشى أن يلحقني الإثم، وجزاكم الله خيرا. الواجب عليك أن تبين لها وأن توضح لها الصلاة، وهي تصلي على حسب حالها، على حسب حالها، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فأنت إذا علمتها وبينت لها أديت الواجب، وهي إذا صلت على حسب حالها ومقدرتها فقد أدت ما تستطيع. أما إن كانت تبقى على جهلها وهي تعرف وتعلم وتتعمد الخطأ، فإنها لا تصح صلاتها إذا تركت واجبا من واجبات الصلاة أو ركنا من أركان الصلاة متعمدة من باب العناد والبقاء على حالها وهي تعلم بعد ما علمتها، لا تصح صلاتها. أما إذا كانت لا تستطيع ولا تفهم من كلامك ولم تترك هذا الشيء عن تعمد، فإن صلاتها صحيحة على حسب استطاعتها، الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. السؤال الأخير، يقول هذا السائل: نريد البيان في مسألة النزول إلى السجود، ما هو الصحيح في ذلك؟ وضع اليدين أولا على الأرض ثم الركبتين، أم وضع الركبتين أولا ثم اليدين أفيدون مأجورين؟ الصحيح أن المصلي إذا نزل للسجود فأول ما يضع على الأرض ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذا هو الصحيح، وهذه هي الصفة المنضبطة، بخلاف القيام من السجود فإن أول ما يرتفع من الإنسان جبهته وأنفه ثم يداه ثم ركبتاه، عكس النزول، الارتفاع يكون عكس النزول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن بروك مثل بروك البعير، وبروك البعير مشاهد ومعروف، البعير على العكس، أول ما ينزل إلى الأرض يداه ثم ركبتاه، وعندما يقوم البعير من البروك على العكس، أول ما يرتفع مؤخره ثم ركبتاه ثم يداه، فالبعير على عكس الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا عن بروك مثل بروك البعير، هذه صفة بروك البعير، فالذي يضع يديه قبل ركبتيه هذا متشبه بالبعير، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في البعير. النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن التشبه بأنواع من الحيوانات، نهى عن نقر مثل نقر الغراب، ونهى عن التفات مثل التفات الثعلب، ونهى عن افتراش كافتراش الكلب، ونهى عن بروك مثل بروك البعير. نحن مأمورون أو منهيون عن التشبه بالبهائم في صفة الصلاة، وهذا منها. نعم، جزاكم الله خير. هذه رسالة موجهة من هيئة الإغاثة فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يخفى على فضيلتكم ما يحدث للمسلمين في جمهورية الشيشان الإسلامية من حرب إبادة، نأمل التكرم بحث المصلين على التبرع لإخوانهم المسلمين في الشيشان وأن لا ينسوهم في الدعاء. راجين الله تعالى أن يجعل عملكم خالصا لوجه الكريم وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وجزاكم الله خيرا. أما الدعاء فنسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، في مشارق الأرض ومغاربها، في الشيشان وفي كل مكان، نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن ينصر دينه ويعلي كلمته في كل مكان وفي كل زمان، وأن يدمر أعداء الدين في كل زمان ومكان، وأن يقينا والمسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما مسألة التبرع فقد فتحت حسابات في البنوك، فتحت حسابات في البنوك معتمدة، من أراد أن يتبرع فليذهب إلى حساب من تلك الحسابات المفتوحة والمعلن عنها وليدفع فيها ما تيسر، والله الموفق والهادي إلى صراطه المستقيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بهذه المادة. وهذا المذكور في كلام الشارح رحمه الله تعالى هو الذي جعله الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله طريقا في دعوته، فإنه رحمه الله أتى إلى أناس في هذه الديار وهم يعكفون على كتب المذاهب ولا يعرفون كتب الحديث البتة، حتى إن صحيح البخاري يذكر في ذلك الزمان أنه يوجد عند فلان أو يوجد عند فلان، يعني قد لا يكون منه إلا نسخة أو نسختين أو ثلاث، فضلا عن غيره من كتب السنة، وقراءتها إذا وجدت فهي للتبرك أو لأخذ الأوقاف التي يقف فيها الموقفون على قراءة البخاري ونحوه على الناس في المساجد التبرك. أما أخذ العلم من كتب السنة والاهتمام بكتب السنة والحديث هذا لم يكن في نجد البتة، والشيخ رحمه الله لما قام بدعوته وأظهرها قال أقوالا على حسب مقتضى الدليل بما سمعتم من كلام الأئمة فيما ذكر الآن، فخالفه من خالف وكتبت له رسائل، فقال في بعض حججه